نقول بنسائهم وبنعمهم وشائهم، نقول بكل أموالهم وبكل نسائهم. قلنا يبقى هوازن بأكملها خرجت لذلك اللقاء، وكأنهم قد اجتمعوا على الموت، وكأنهم قد اجتمعوا على الموت، عادوا على الموت ألا يفروا من ذلك القتال. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المقولة حتى لا يفت في عدد المسلمين، فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وبالتالي لابد من الإمام أن يهتم بالحالة المعنوية لذلك الجيش، ولا يدع أي فرصة حتى يفت في عدد ذلك الجيش. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ حتى قام أنس ابن أبي مرصد الغنوي وقال: أنا رسول الله. ثم كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن أبي مرصد أن يستقبل ذلك الشعب وحتى يكون في أعلى، ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وأن يجيء لنا العدو من قبلك في غفلة. فلما أصبح خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الصلاة قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فقال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعر، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا قاضيا حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قد أوجبت، أي أن ذلك العمل أوجب له الجنة. قلنا مجرد أنه يسد ذلك الصغر حتى لا ينفذ العدو من ذلك الجانب، فوقف وما غفل، إن وقف وما غفل، وبالتالي ما نزل وما ترك ذلك المكان إلا في حالة الصلاة أو حاجته إلى قضاء الحاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، أي أنه عمل ذلك العمل الذي وجب به وجبت له الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، لا ضرر ولا جناح عليك في ترك العمل بعد هذه الحراسة لأنها تكفيك لدخول الجنة. قلنا كانت الصحابة رضي الله عنه يفهمون هذا الكلام على الوجه الصحيح، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ذلك الكلام على الوجه الصحيح، فليس ذلك أو ليس معنى ذلك الكلام هو ترك العمل واعتماد على ما فعل وما قدم من ذلك العمل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة قد وجبت له به، ولكن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون ذلك الكلام على وجهه الصحيح. وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستزيدون من الأعمال الصالحة، كانوا يستزيدون من الأعمال الصالحة، يبقى دي كلمة دافعة لمزيد من العمل الصالح، وليست كلمة دافعة لترك الإنسان العمل الصالح أو التقاعس عن أداء تلك الواجبات والفرائض التي افترضها الله عز وجل على القوم. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصده من ذلك الكلام أن الحراسة فضل بين لفضل الحراسة، وأنه وجبت له الجنة بذلك العمل، قلنا عمل جليل قد يحق الإنسان من شأن بعض الأعمال، ويرى أن هناك أعمال أعظم من ذلك العمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الحراسة في سبيل الله، فضل الحراسة في سبيل الله. وكما بيّن قبل ذلك في مسألة الجهاد، يبقى هذا الثواب يرتب للمجاهد لما يخرج غازيا في سبيل الله، والله أعلم بمن يقاتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد للصحابة رضي الله عنهم على أهمية النية، وبالتالي نقول أن العمل مفتقر دائما إلى نية، ووجهة الإنسان بذلك العمل لابد أن تكون وجهة صحيحة وواضحة، وأن الوجهة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فقال: فلا عليك ألا تعمل بعدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى معنى الكلام مش دي دافع لترك العمل أو فعل المعصية أو التقاعس والغفلة عن أداء هذه الأعمال، لكن ده دعوة لمزيد من الأعمال أن يحافظ الإنسان على هذه المكانة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كراهية ترك الغزو. قال باب كراهية ترك الغزو، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد يأتي وقت من الأوقات ليس فيه صورة من صور الجهاد بين المؤمنين والكفار، فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن لم يغزو نقول أقل ما في الأمر هو أن يحدث نفسه بالغزو، أن يحدث نفسه بالغزو، لا يظن بنفسه من أجل الذب عن دين ربي سبحانه وتعالى والدفاع عن ثغور المسلمين. فلذلك قال: من مات ولم يغزو. يبقى نقول ممكن ألا تتوافر هذا الأمر في وقت من الأوقات، يبقى لا يتوافر ذلك الغزو. فقال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو. قال: مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. لذلك لما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قال أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على معالم الدين إلا النفقة والجهاد، قال: فعلام بقى تكون الجنة؟ إزاي هتكون الجنة؟ هو أراد أن يبايع إلا على الجهاد وعلى النفقة، فيترى كيف يطلب الجنة؟ هو لم يعني أراد ألا يبايع إما على النفقة في سبيل الله وكذلك على الجهاد في سبيل الله، فعلام يدخل أحدكم الجنة؟ يبقى نقول والله أما الجنة تطلب إزاي؟ يبقى ألا يظن الإنسان لا بنفسه ولا بماله من أجل الذب عن دين ربي سبحانه. والله تعالى كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى هذا بيع رابح، هذه صفقة رابحة، يبقى أن يبيع الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى وألا يظن لا بنفسه ولا بماله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نقول لما نقرأ هذه الآيات نعلم أهمية الجهاد في سبيل الله، يعني أهمية الجهاد في سبيل الله. نقول الله عز وجل كما قال رسوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى كذلك أيضا هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يخشى على نفسه من النفاق، وأنه ممكن يعمل أعمال صالحة ولكن مجرد أنه لم يغزو. نقول الله حز أن يتوفر يعني دواعي ذلك الجهاد في وقت من الأوقات، قال: لم يحدث نفسه بغزو. يبقى حتى لو ما كانش فيه أساسا وقت من الأوقات فيه ذلك الجهاد أو لم يظهر صورة الجهاد، يبقى نقول أقل ما في الأمر هو أن تحدث نفسك بالجهاد، وبالتالي أدي النية الصالحة، النية الصالحة حتى لو تخلف ذلك العمل في وقت من الأوقات. يبقى مش مجرد أن هو عدم وجود ذلك الجهاد في فترة زمنية من أزمنة هو عدم تحديث النفس بذلك. قلنا يا ترى إيه اللي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ قلنا هذا الأمر لا يكون في الغزو فقط، قلنا ولكن الإنسان يتمنى لو كان عنده مال حتى ينفق ذلك المال في سبيل الله تبارك وتعالى، قلنا عسى أن يكون فقيرا لا يملك حتى قوت اليوم، ولكن نقول ليس بأقل أن ينتوي هذه النية الصالحة. يبقى حتى لو كان العمل معجوز عنه الإنسان أو ليس في مقدور الإنسان، نقول والله عندك النية، لماذا يعني يعجز الإنسان عن استجمع النية الصالحة؟ اللي يمنعك أن أنت تستجمع النية الصالحة؟ وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حتى ينأ الإنسان بنفسه ألا يكون على شعبة من شعب النفاق، يبقى على ذلك يحدث نفسه بالغزو، قلنا حتى لو لم يكن ذلك العمل مقدورا في حق ذلك الإنسان، يبقى بالنية الصالحة بيبلغ الإنسان هذه المنزلة، منزلة الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غزيا أو يخلف غزيا في أهل بخير أصابه الله بقارعة قال قبل يوم القيامة. قال يزيد ابن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجاز غزيا أو يخلف غزيا في أهله بخير. قال أصابه الله بقارعة، قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة. يبقى على ذلك فيها الحث من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو تجهيز ذلك الغازي الذي يخرج لكي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يخلف ذلك الغازي في أهله بخير، يقوم على شؤونهم ودون أن يكون هناك ريبة أو غير ذلك من الأمور التي بيناها قبل ذلك. قال أصابه الله بقارعة، قال قبل يوم القيامة. ثم ختم هذه الترجمة برواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يبقى على ذلك نقول عسى أن الوقت ما يكونش فيه وقت تلاحم بين الكفار والمسلمين. يبقى على ذلك نقول الجهاد أن يكون عن طريق نشر ذلك الدين، قلنا لا يعجز الإنسان عن نشر ذلك الدين. قلنا لأن العدو أساسا هو ماذا أراد العدو؟ قلنا أراد أن يستأصل الإسلام وأهل ذلك الدين بالكلية. فعلى ذلك أنت تحارب في دينك، يعني أساس كده نحن بنحارب، يعني لماذا يقاتل الكفار المسلمين؟ قلنا من أجل أن المسلمين على هذه الملة، بقتلك من أجل هذه الملة، وبالتالي نقول فيجتهد المسلم في نشر ذلك الدين وفي نشر معالم ذلك الدين وفي تعليم الناس ذلك الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال في ذلك الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وقلنا جهاد بالنفس يبقى حنباشر القتال بيننا وبين الكفار، وبالمال هو بذل المال أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى في إعداد العدة للجهاد وفي السلاح لغير ذلك، وباللسان قال بإقامة الحجة عليهم وأيضا بدعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل سرية من السرايا وكان يؤمر عليه الأمير، فكان يوصي ذلك الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه وفي من معه من هؤلاء الذين خرجوا معه في السرية، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي هذا الأمير ألا يبدأ الكفار بقتال إلا بعد أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، إما إلى الإسلام أو يدفعوا الجزية عن يدهم صاغرون، وإما أن تكون الثالثة. الشاهد من كده أن دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الإسلام قلنا دي مهمة تدب الله عز وجل عليها كل إنسان مسلم، كل مسلم مطالب بذلك الأمر، يعني كل إنسان مسلم مطالب بذلك الأمر. وبالتالي قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إن عجز الإنسان عن دفع ذلك أو نفق في سبيل الله كنتيجة فقر هذا الإنسان، ونقول إن عجز الإنسان أن يقوم بنفسه ليدفع الكفر وأيضا يجاهد الكفار كنتيجة نقول عدم توافر دواعي الجهاد، لكن ليس من أقل أن هو يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى باللسان. قلنا معنى الكلام أنك أنت مطالب بنشر ذلك الدين، أنت مطالب بنشر ذلك الدين. ولذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، يبقى بلغوا عني ولو آية، قلنا آية. يبقى على ذلك نقول وجب على كل إنسان مسلم يبقى نقول ألا يكون صالحا في نفسه فحسب، ولكن أيضا أن يدعو إلى الصلاح، قلنا لأنه لا يصلح المسلم أن يعيش صالحا في بيئة فاسدة، ولكن لابد أيضا من إصلاح البيئة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنت مطالب أن تكون تحقق الصلاح في نفسك، وكذلك دعوة الناس إلى الإصلاح والصلاح، دعوة الناس إلى الصلاح والإصلاح. الإنسان مطالب بأن يوجد البيئة المؤمنة، البيئة الصالحة، أن يوجد البيئة الصالحة. وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر كده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبقى نجد كده عقد الولاية بين المؤمنين فيها القيام بذلك الأمر، أن فريضة افترضها الله عز وجل علينا، الأمر معروف والنهي عن المنكر. وبالتالي الله عز وجل أرسل الرسل من أجل هذه القضية، بل قضية التي أرسل الله عز وجل إلى الرسل هو هذه قضية الأمر معروف نهي عن المنكر، دعوة الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وترك المنكرات. يبقى دعوة الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وترك المنكرات، فهذه مهمة الرسل. وبالتالي نجد أن عبد الأخوة الإيمانية، الولاية على الأخوة الإيمانية، نقول من بنودها كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى دي من أبرز يعني معالم يعني هذه الأخوة، ومن أبرز معالم الولاية على دين الله تبارك وتعالى. يبقى نقول الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونبقى الجهاد باللسان يعني نقول هذا مقدور، هذا مقدور. كيف يعجز الإنسان عن نشر ذلك الدين؟ كيف يعجز الإنسان عن تعليم من لم يتعلم مسألة من هذه المسألة وقد تعلمها ذلك الإنسان؟ اللي يمنعك؟ نقول والله إحنا كده لما نعدد كم مسألة تعلمناها، نقول والله تعلمنا حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا. الحكم ده والله أنت اقتصرت على تعلم ذلك الحكم لنفسك، ولا قمت بنشره، قمت ببثه؟ يبقى من لم يسمع إلى ذلك الحكم والله وصلنا إليه ذلك الحكم، عسى أن ينتفع به، عسى أن ينتفع. فرب مبلغ أن يكون أوعى من سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قام وأوصى بهذه الوصية: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. يبقى صورة الجهاد للمشركين يبقى بالمال والنفس، وكذلك باللسان إقامة الحج على هؤلاء ودعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن باب أولى هو نشر ذلك العلم بين طوائف المسلمين، بنشر ذلك العلم بين طوائف المسلمين. قلنا لأنك أنت لا تحارب إلا من أجل ذلك الدين، يبقى أصل أن أنت الكفار يحاربون المسلمين من أجل ذلك الدين. ولذلك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى منشأ العداوة، سبب عداوة الكفار لنا أن إحنا على هذه الملة، أنك مسلم، يبقى ده سبب العداوة. وبالتالي ده يدفع الإنسان أن يكون متمسكا بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ذلك فيه إغاظة للكفار، فيه إغاظة للكفار. ثم ذكر باب آخر، وباب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال: باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة إلى قول يعملون. نسختها الآية التالية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يبقى كان ده نفير عام وجب على الجميع أن يخرجوا. ثم أتت الآية الناسخة واستثنى ربنا سبحانه وتعالى طائفة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن ما كان لهم أن يخرجوا جميعا إلى الغزو، ما كان لهم جميعا أن يخرجوا إلى الغزو. ولكن يبقى في جهاد الابتداء والطلب طبعا معلوم أن الإمام حيعين طائفة، يبقى هذه الطائفة فرض عين عليها الجهاد اللي هو في جهاد الابتداء والطلب، غير جهاد الدفع. قلنا جهاد الدفع وجب على كل إنسان ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، أن يخرج ليدفع عن نفسه. يبقى ده جهاد الدفع. العدو نقول غزا البلدة، يبقى عدو دخل إلى البلدة، فوجب على كل إنسان أن يدفع عن نفسه. يبقى نقول ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبد، صغيرا أو كبيرا، يبقى بيدفع بأي صورة من وسائل الدفع، غير جهاد الابتداء والطلب. قلنا جهاد الابتداء والطلب هو طلب العدو في عقر داري. قلنا والأصل في جهاد الابتداء والطلب هو دعوة هؤلاء إلى الدين، دعوة هؤلاء إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل أمير السرية بذلك، يوصل أمير السرية بذلك الأمر، أنه لا يبدأ القوم بقتالهم حتى يدعوهم إلى إحدى هذه الخصال الثلاث: أولا يدعوهم إلى الإسلام، يبين لهم محاسن الإسلام ويدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وطبعا عشان يدعوهم كده مش هقول والله تعالوا الإسلام، وإلا كانت الجزية أو الحرب. لابد أنه يكون عالم بمعالم الإسلام ويقوى أيضا على نشر ذلك الأمر. يبقى مش مسألة والله هدعوه كده الإسلام تعالى يعني يدخل الإسلام وإلا القتال، لا بيدعوه إلى الإسلام، وإن معنى كده إن هو يبين له محاسن هذا الدين وعلى ما يدعو ذلك الدين، وأيضا التعريف بالرب سبحانه وتعالى المعبود. وإن بقى صورة الإسلام صورة واضحة عند ذلك الإمام، يعلم كيف يتكلم مع القوم ويعلم كيف يقوم بعرض ذلك الدين، بعرض هذا الدين. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في ذلك وما كانوا مؤمنين لينفروا كفة. يبقى جهاد الابتداء والطلب مش الكل هيخرج، ولكن لا يخرج إلا من عينه الإمام لهذه المهمة. وبالتالي هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج وكان يغزو بنفسه يبقى هيتعلمون من أفعاله والأحكام المتعلقة بذلك الأمر، أو ما يرونه من هذه الوحي الذي كان يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عندما يعودون يعلمون من لم يكن حاضرا لذلك الأمر. يبقى في جهاد الابتداء والطلب سواء خرج الإمام أو أمر أميرا، يبقى في كل الأحوال لو خرج الإمام يبقى نقول في طوائف هتخرج مع الإمام وطائفة هتبقى في المدينة حتى يقومون بالذب عنها. وبعد ذلك عندما يرجعون لو كان هناك يعني صورة من صور وحي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت هناك تشريعات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، عاد هؤلاء القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون من كان بالمدينة. وقلنا لو خرجت السرية وأمر عليها أمير ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكذلك إذا رجعت وقفلت هذه السرية قام هؤلاء القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعلمون إخوانهم ما خفي عنهم من أمر ذلك الوحي الذي نزل من بعد خروجهم. وبالتالي بقى نقول الحاجة إلى العلم والتعلم، زي ما احنا بنحتاج إلى الحاجة إلى الجهاد كذلك الحاجة إلى العلم والتعلم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يبقى ليخرجوا إلى الغزو جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين. يبقى في طائفة حتتفقه في الدين، قلنا بداء الغرض كده أنه يتفقهون في الدين، وده بيان لشرف العلم والتعلم، شرف العلم والتعلم. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأننا لا نستطيع أن نتعرف على أحكام الجهاد إلا من خلال هذه العلوم. يبقى يا ترى حكم الجهاد هيكون إزاي؟ ما يعني نقول حكم التصرفات، حتى نقول والله حكم كيفية أداء الصلاة في الجهاد، كل ذلك بنحتاج إلى العلماء الذين يقومون بتعريف الناس بشأن هذه الأحكام أو بأمور تلك الأحكام. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذ رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنقول يبقى دي بيان لفضل العلم والتعلم، فضل العلم والتعلم. يبقى كانت الآية الأولى فيها النفير العام، ثم وردت هذه الآية الثانية لتبين أنه هناك استثناء، ما كان المؤمنين ينفروا كفة مش الكل هيخرج. يبقى قال في نسخ نفير العامة بالخاصة، يبقى طائفة هتعين عن طريق الإمام، إما خرج معهم الإمام أو أن الإمام أرسل تلك الطائفة. في كل الأحوال نقول يبقى في طائفة هتمكث في المدينة، أو طائفة تخرج مع الإمام إن خرج، أو طائفة تخرج في السرية إن أمر على أمير، وتبقى طائفة أخرى مع الإمام. قلنا المقصود مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إن مكث في المدينة وأرسل السرية، أو إن هي طائفة تخرج معه طبعا إن خرج للغزو. في كل الأحوال يبقى هذه الطائفة تتعلم ما استجد من ذلك الوحي في تلك الفترة، ثم يعلمون إخوانهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرخصة في القعود من العذر. قال باب الرخصة في القعود من العذر، يبقى متى يعني يحق لذلك الإنسان أن يقعد عن الجهاد إن كان هناك عذر مانع من الخروج. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال اكتب، فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، وجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها، قال زيد فأنزل الله عز وجل وحدها فألحقتها والذي نفسي بيدي فلكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. فبيذكر هنا أن الآية لما نزلت أولا نزلت بهذه الصورة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، يبقى نجد أن الآية بيّنت أنه لا وجه للاستواء بين القاعد وبين الذي يخرج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فعلى ذلك نقول لا استواء بين الطرفين، يبقى لا شك أن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله يتقدم على ذلك القاعد، يتقدم على ذلك القاعد. فقام ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، فلما سمع فضيلة المجاهدين قال رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين. قلنا طبعا ده عاجز غير مقدور في حق الجهاد، قلنا على أساس أنه رجل أعمى، فعلى ذلك قال فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة. أول ما طرح ابن أم مكتوم رضي الله عنه هذا الاستفسار على النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه فوقعت فخذه على فخذي وجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. فعلى ذلك كانت الآية لا يستوي القاعدون المؤمنون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يبقى نقول هذه اللفظة نزلت بشأن ذلك السؤال الذي طرحه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذر هذه الطائفة التي لا تقوى على الخروج للجهاد كنتيجة عجز سواء عرج أو كذا أو كذا، أي صورة من الصور التي تمنع ذلك الإنسان من الخروج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك كانت الرخصة في القعود من العذر، الرخصة في القعود من العذر، يبقى أصلا كده يبقى لا وجه للاستواء بين الطرفين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن في نزلت الآية لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، يبقى المؤمن القاعد عن الغزو يستوي مع المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه ما حبسه إلا العذر، ما حبسه إلا العذر، فلم يكن مقدورا في حقه، فهو عند العجز وعدم المقدرة يسقط ذلك الأمر، فنقول هو عاجز عن الخروج في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نتيجة ذلك العرج أو نتيجة ذلك كف البصر أو غير ذلك من الأمور التي تمنع من الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الرواية الثانية ورواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا هو معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر، قال حبسهم العذر. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا هو معكم فيه. قلنا كأنهم خرجوا تماما مع القوم يؤدون ذلك أو تلك الأعمال كما يؤدي هؤلاء القوم تلك الأعمال. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة، فقال حبسهم العذر. يبقى حيجر الإنسان ذلك العمل بمجرد أنه عقد هذه النية الطيبة في قلبي، كانت نية صادقة، كانت نية صادقة، مش عبارة عن نية بينتوي في قلبي فقط، ولكن لابد أن يكون صادقا في النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل في مالي بعلمه ويعلم أن لله فيه حق فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ويرزقه مالا قال لو أن لي مثل فلان لعملت معامل فلان، قال وكان صادق النية. فهما في الأجر سواء. يبقى لذلك الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان صادق النية. يبقى صدق النية مش عبارة عن نية هنستجمعها فقط، ولكن صادق في نيته. قلنا من الممكن الإنسان يعتذر كنتيجة عذر من الأعذار، لكن يا ترى لو لم يكن ذلك العذر كان فعلا هيخرج؟ يبقى عقد في قلبه فعلا الخروج أم لا؟ قلنا ممكن يعني يبقى في مبررات أو في أعذار يعتذر الإنسان نتيجة فعلا أنه عاجز، هذا فيما يبدو لنا، لكن هو صادق في النية ولا لا؟ يا ترى لو لم يكن ذلك العذر كان خرج فعلا ولا لا؟ يقول والله لو كان لفعلت كذا وكذا، ده كلام. يا ترى النية كانت صادقة ولا لا؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يثاب الإنسان على نيته الصالحة، على نيته لو كان صادقا في استجمعها. يعني مش مجرد أقول لك والله يبقى هي عبارة عن كلمات هيثاب بها، لا، دي نية. زي ما الإنسان كده هيعقد في قلبه أنه يقوم من الليل كي يصلي، عقد عازم في قلبه كده، ولكن نقول يعني مضى الليل ولم يستيقظ إلا مع الصباح، يبقى هيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، يؤجر. لكن نقول عقد النية غير عقد النية وينتوي النوم حتى الفجر، نقول لا، يبقى ده ما مش هو ده المقصد. مقصد يكون صادق في النية فعلا، نقول أنه أخذ بكل الأسباب والوسائل حتى يقوم من الليل، لكن نقول يعني غفل ذلك الإنسان واستيقظ إلا مع الصباح. يبقى نقول نية، يعني نية، وبالتالي معقودة هذه النية في قلبي وكان صادقا في النية، يبقى صدق النية، وبالتالي لابد من تجريد هذه النية أن تكون لله تبارك وتعالى، أن يكون صادقا فيما استجمعه من تلك النية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للقوم لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفق ولا قطعتم من واد إلا هو معكم فيه. يبقى نقول لولا العذر لا قاموا وفعلوا ذلك الأمر، يبقى لولا العذر لا قاموا وفعلوا ذلك الأمر. يبقى لكن قال حبسهم العذر، أي منعهم من الخروج، فأسابهم ربنا سبحانه وتعالى بنيتهم الطيبة حالهم كحال الذي فعل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يجزئ من الغزو، قال باب ما يجزئ من الغزو. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال لقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل، يبقى عايز من كل اثنين واحد، يبقى ياخد 50% من القوة بتاعتهم يعني. ثم قال لقاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يبقى بيذكر هنا ما يجزئ من الغزو، يبقى غزا الإنسان بنفسه، جهز غازيا خلف ذلك الغازي في أهله بخير. يبقى في كل الأحوال نقول أنه فقد غزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول السام الواحد يدخل به ثلاثة الجنة، يبقى السام الواحد يدخل به ثلاثة الجنة. يبقى نقول آدي الصانع، وآدي نقول المناول لذلك النبل، وآدي الرامي بذلك بالقوس. يبقى كل لهم أساسا يدخلون الجنة بسهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ثلاثة يدخلون الجنة بسهم واحد. وكذلك هنا أيضا يبقى الغزو اللي خرج بنفسه يغزو هذا غزو، واللي جاهز الغازي للخروج هذا أيضا فقد غزا، وكذلك من خلف الغازي في أهله فقد غزا. يبقى نقول حتى لا نقلل من شأن هذه الأعمال، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر، قال من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا. ممكن إنسان يكون عنده مال ولكن يعجز عن الخروج، يبقى على ذلك لو جهز غزيا فقد غزا. وكذلك نقول أن الإمام حيعين البعض والبعض الآخر حيمكث في مكانه في بلدته، يبقى نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك القائد يخلف هذا الغازي في أهله بخير، فأيضا له ذلك الثواب وهذا الأجر. قال فقد غزا، جاز غزيا في سبيله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. كذلك أيضا ذكر في رواية ثانية ورواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال يخرج من كل رجلين رجل، ثم قال القاعد أيكم خلف الخارج في أهلي ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فبيذكر هنا أيضا ذلك الثواب. وقال إن هذه الرواية لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد انقلب ذلك الغازي في أهلي بخير وكان له مثل نصف أجر الخارج، فابن حجر رحمه الله يوجه ذلك الكلام، يعني يا ترى يبقى ليه 50% من الأجر بتاعه ولا إيه معنى ذلك الكلام، على الرغم من الرواية الأولى كما قال فقد غزا ومن خلفه في أهلي بخير فقد غزا، يبقى ياخد ثواب الغزو بالكامل، يبقى دي اللي يفهم من الكلام دوت. يا ترى طب السنة الثانية له نصف أجر الخارج، يعني نقول 50% من أجر ذلك الخارج ولا ما معنى ذلك الكلام؟ ابن حجر رحمه الله يوجه ذلك الكلام وقال الذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، قال فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، قال فلا تعارض بين الحديثين. الأحاديث هي يا ترى هياخذ الأجر بالكامل، هنا هياخذ نصف الأجر، طب وجه الجمع من الأمرين هل في تعارض ولا لا؟ قلنا لما بيكون ظاهر الأحاديث التعارض أول أمر بيفعله العلماء ينظرون إلى إمكانية الجمع، هل يا ترى في وجه الجمع بين الروايات اللي هي في الظاهر أنها متناقضة؟ إن لم يكن هناك وجه للجمع يبقى هيبقى الراجح ومرجوح، أما إن كان وجه للجمع فبيتم الجمع بين الروايات، أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فلذلك ابن حجر رحمه الله يوجه الكلام دهوت ويقول كان له مثل نصف أجر الخارج، يبقى قال لا تعارض بين الروايتين، الرواية الأولى قالت فقد غزا يبقى يفهم منها له الأجر بالكامل، الرواية الثانية قالت له نصف أجر الخارج نصف أجر الغازي، يبقى وجه الجمع ازاي؟ قال توجيه الكلام انها اطلقت بالنسبة الى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، يبقى نقول على ذلك يبقى الغازي والخارج، الخارج للغزو والذي خلف ذلك الغازي في اهله، يبقى كأن مجموع الثواب بتاعهم كذا، يبقى له نصف اجر ذلك الثواب المجموع، يبقى ده معنى الكلام، قال له مثل نصف اجر الخارج والخارج له نصف الاخر، وطبعا معناها كده ان هذا الخارج له ثواب والذي خلف الغازي ده له ثواب، مجموع الثوابين يبقى نقول ان الغازي له النصف وكذلك نقول الذي خلف ذلك الغازي له النصف، ادي قالي معنى توجيه الكلام ده بالنسبة لمجموع الثواب المعقود للغازي والذي خلف الغازي في اهله. الجمع بالروايات فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، قال فلا تعارض بين الحديثين، فلا تعارض بين الحديثين، يبقى له مثل نصف أجر الخارج، يبقى على ذلك يبقى ده الجمع بنا كما وجه ذلك ابن حجر رحم الله. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الجرأة والجبن، قال باب في الجرأة والجبن، ثم ذكر رواية عن عبد العزيز ابن مروان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن قالع، قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، لذلك بواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في الجرأة والجبن، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.